يقول الأخ: نعرف أن الملائكة خلقت من النور والإنسان من طين والشيطان من النار، وماذا عن الحيوانات؟ خلقت بإرادة الله بقدرة الله، إنما أمره للشيء إذا أراده قال له كن فيكون. نعم، من تراب، من صخر، من أو من لا شيء، إنما أمره لشيء إذا أراده قال كن فيكون سبحانه وتعالى. ها، جعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، نعم. لكن أصل الماء منين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نرد على من يقول إن الإنسان مسير وليس مخير؟ هذا جبري، هذا جبري، لأنه مخير مسير. الإنسان مخير مسير في آن واحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، له مشيئة لكنها مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنتم قلتم ما في هذا الكون استنساخ لما في اللوح المحفوظ، هذا صحيح، مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح. قلت فيما سبق أنه يعني هم يعملون باختيارهم وهو موافق لما كتب في اللوح المحفوظ. كتب الله عز وجل كل شيء، قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. فمراتب القدر اربع: علم الله عز وجل وكتابته لكل ما هو كائن من هذا الكون المشاهد، ونفوذ قدرته، مشيئته لكل ما هو كائن، ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى، اربع مراتب. فالذي يحصل لا يختلف عما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، محفوظ يطلع عليه إلا الله عز وجل. يمحو الله ما يشاء ويختار، إيه نعم، وهذا الذي يمحوه ويختار مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يخرج عن الكتابة. نعم، والدعاء قال يعالج القضاء ويعالج القدر، هو الدعاء من القدر، يعالج القدر بالقدر. نعم، ها، نعم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: الإنسان مسير، ميسر، ما هو مسير. يا أخي كيف تحرف الكلام هذا؟ ميسر لما خلق له، ما هو مسير، ميسر لما خلق له. اعملوا، كل ميسر لما خلق، لأنهم ظنوا أنهم يتركون العمل فقالوا لا نترك العمل، هذا غير واقع. هو يقول لا نترك العمل وهو لن يترك العمل. الإنسان أصدق الأسماء حارث وهمام، بطبعه حارث وهمام، لكن يعبلوا فكل ميسر لما خلق له. الغلط مسير، أو كما قال إياش وتحفظ، لا، ما قال الرسول مسير، يقول ميسر لم، نعم، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له. هل المأموم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؟ هذا ليس في الموضوع، ما يخالف. المأموم يقرأ الفاتحة، نعم، في سكتات الإمام. وإذا يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له اختيار يعجبني، قال إنه الإمام في حال قراءة الفاتحة على المأموم أن ينصت، ثم بعد أن يفرغ من الفاتحة الإمام يبدأ بقراءة الفاتحة ثم يكملها ولو قرأ الإمام، لأن قراءة الإمام بعد الفاتحة مسنونة، أما قراءته الفاتحة فهي ركن، فالاستماع لها هنا حتم. أي نعم، وهذا هو المختار إذا أمكنه. إذا لم يمكنه كأن يكون فاتته وأدرك الإمام راكعا، فإن قراءة الإمام قراءة له، أو فاته أن يقرأ، أي نعم، قراءة الإمام قراءة للمأموم. أيهما يقدم بالسجود، اليدين أم القدمين مع الدليل؟ القدمين يقول الركبتين يمكن. على كل حال هو نهي أن يبرك كما يبرك البعير، واختلف في كيف يبرك البعير، هل يبرك على يديه أم يبرك على ركبتيه، يعني هل الركبتين ركبتي البعير في يديه أم ركبتيه في رجليه. على كل حال الأمر سهل، وبحسب يعني ما بحسب ما يريح العبد، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. مرور المصلين أمام مرور إيش المصلين أمام المصلين مرة أمام. قل المرور المارة أو من المرور بين يدي المصلين. أي نعم، سبحان الله، من توفيق الله أني أحضرت حديث استخرجته البارحة أو استخرجه لي أحد الأبناء من أي نعم، حديث أبي سعيد الخدري، ما أدري هل هو هذا، حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم، رواية البخاري يقول حدثنا أبو معمر إلى ساق سنده إلى أبي سعيد الخدري أن أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد يعني شتمه، ثم دخل على مروان هذا الشاب فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، كان مروان هو والي المدينة، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال يعني مروان ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. صحيح البخاري، باب يرد المصلي من مر بين يديه، الجزء الثاني صفحة 321 حسب ترتيب هنا. الثاني هذا حديث مسلم نفس السياق، قال سمعت أنا أحدث أبو صالح السمان يقول أحدثك ما سمعت، طبعا السند لما أقرأه سند مسلم، قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس مع عمود أو شيء، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما، فقال فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني ليس معنى يقتله ولكن يدفعه. صحيح مسلم، باب منع المار بين يدي المصلي، وترى تراجم صحيح مسلم فوضعها النووي، الإمام النووي، أما البخاري فهو الذي وضع تراجمه. باب يرد المصلي من مر بين يديه، يعني المعنى واحد. الحاصل أنه بهذه النصوص تحصل إجابة السائل، يعني مرور المصلي مرور من يمر بين أمام المصلي، على كل حال إذا كان المصلي وضع له سترة فلا يمر بينه وبين سترته، لكن إذا كان هناك ضرورة يعني الضرورة تقدر بقدرها، خاصة في المسجد الحرام ربما يكون في ضرورة للمرور إلى الكعبة للطواف بها، وبعض الناس هداه الله يعني يصلي في الطرقات. على كل حال إذا كان هناك اختناق يفك اختناق الناس أو كان هناك ضرورة فهذا الضرورة تقدر بقدرها، ورخص بعض أهل العلم إذا وقعت الضرورة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أي نعم من أجل هذه الضرورة، وإلا فالأصل حرمة المرور بين يدي المصلي خاصة إذا صلى إلى شيء يستره. عندك شيء قوي بالإيمان؟ الجسد وش يسوي الجسد؟ القوي قوي بالإيمان، المؤمن ما قال الرجل القوي، يقول المؤمن القوي. اترك بعضهم، تترك كلام الرسول وهو يقول المؤمن القوي بعضهم، لا حول ولا قوة، ولو شاء ربك ما فعلوا، نمنع الله ولو شاء ربك ما فعلوا، قدر الله ما شاء فعل. اصبر شوي، اصبر اصبر الله يعافيك. يقول من غير حاجة، نعم لا يجوز، لكن لو الصلاه ما تبطل بين يعني اذا مر شخص بين يدي المصلي وهو لا يريد ان يمر به ودفعه وما استطاع ومر شخص لا تبطل صلاته، الا اذا كان المار يعني كلب او امراه او حمار قد يعني يقطع صلاته كما ورد النص في ذلك. لو كان الطاهر هذا النص ولو نأخذ بقولها ونترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا يعني قول الصحابي خالف قول الرسول يقول منه كيف هو صحيح على كيفك، اللهم صل على رسول الله. يقول عبد الله نعم أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، منه قال أبو بكر ومنه أبو بكر وعمر، نتمنى أن نعرف قول أبو بكر وعمر. نعم ومع ذلك لا يعارض قول أبي بكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو فرض أنه خالفه وهذه مشكلة. مجموعة المستقيمين الشباب هل يكونون مستقيمين وهم يحذرون من أهل السنة والجماعة بحجة أنهم يخالفون منهج السلف الصالح ومبتدع ويحذرون؟ ما أدري يعني. على كل حال التحذير لا شك أنه من هذه الجماعات المتحزبة، مثل جماعة يقولون أنهم هم الأخوان المسلمين ومن لم ينضم إليهم ليس من الأخوان المسلمين. يعني لو تقول له مثلا الأخوان المسلمين ينطبق عليكم وعلى غيركم، قال لا، إنما على الأخوان المسلمين، من ينضم إلى الأخوان المسلمين فهو من الأخوان المسلمين. طيب والباقين يعني ما هم من الأخوان المسلمين؟ هذه مصيبة. جماعة التبليغ يعني يقولون من استجاب لنا فقد اهتدى، ومن لم يعني ينضم إلينا فيحتاج إلى دعوة. يعني حتى لو كان إمام المسجد النبوي وإمام المسجد الحرام يحتاج إلى دعوة يخرج معكم، مشكلة. يعني هو ما اهتدى حتى ينضم إليكم ويدروش، الله المستعان. فالعصبية والتحزب هو أساس البلية. مع أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مجموع آخر فتوى له يفتي بأنه لا ينبغي الخروج مع جماعة التبليغ، لأنهم يعني يحتاجون إلى معرفة الفرق بين التوحيد والشرك إلا لعالم يعلمهم ويسمعون منه. الواقع أنه من خرج معهم لا يسمعون منه، لو يمسك كتاب التوحيد يدرسهم إياه ما قبلوا منه، قال لا لازم يعني تسير في فلكنا في الأصول الستة ونحوها، أنت تفرق المسلمين. يريدون التجميع بين يعني التجميع، كل من قال أنه يعني استجاب لهم يريدون جمعه ولو كان مبتدعا. الله المستعان. ثم في نهايتهم بلغنا وبشكل يفيد العلم أنهم يرون الذي وصل هو من أخذ البيعة على الطرق الأربع: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. إيه نعم، في بلادهم هناك. وثم أن يعني في الجزيرة وفي المدينة وفي مكة هي مهبط الوحي ومنطلق الدعوة، ما نحتاج إلى شيء يأتينا من الخارج. وهذه إنما عرفت في إيه نعم في الهند وفي نحوه، جاءتنا مستوردة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ويقول عز قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. سؤال: ماذا يوجد في الأرض ليستخلف الله آدم؟ الله سبحانه يخلق خلاق، يعني صفته الخلاق قبل أن يوجد الخلق، وما يزال يخلق خلقا بعد خلق. فالذي كان قبل آدم من خلق الله الله أعلم به، ولهذا الملائكة يعني رأوا من إفسادهم وكذا ما ظنوا أن إذا الله جعل آدم خليفة لهؤلاء الخلق أنه يحصل منه ما حصل منهم، فيستفهمون من الله عز وجل. وحينما يعني رد الله عليهم بالحق وأنه يعلم ما لا يعلمون سلموا لذلك. نعم، هم جماعة الأحباب، هم التبليغ، أي هم، لكن اللي ما ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة، أما من ضم إليهم فيعبرون عنه بأنه اهتدى. أي نعم. ثم إنهم لا يأخذون الحقيقة، يعني لا يأخذون من هيئة كبار العلماء عندنا، ولا ينضمون تحتهم ولا يعتبرونهم، بل بعضهم يعني يرون أن هؤلاء يعني مشايخ مكيفات وكراسي ومشايخ سلطة، والله المستعان. ما عندهم علم، جهلة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: جهلة. وأنا لو ظننت أن سيطرح هذا السؤال لأتيت بآخر فتوى أفتاها الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنهم يعارضون ببعض كلام له متقدم، لكن آخر ما أفتى قال هذا الذي عليه العمل. وذكر الأخ محمد بن سعد الشويعي المستشار سماحة المفتي، وذكر أن هذه الفتوى هي آخر ما صدر من الشيخ. إيه نعم. وقال السابق كله يعني يتلف. دع الأيام تفعل ما تشاء. الأيام ما تفعل شيء، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أي نعم، فالأيام ما تفعل شيء، إنما الأيام يقلبها الله عز وجل. وطب نفسا بما حكم القضاء. على كل حال، وإن كان منسوب للشافعي ما أظن أن يعني مراد الشافعي هو هذا. الشافعي أعلم وأفقه من أن يعني رحمه الله ورضي الله عنه وعن سائر سلفنا الصالح. يقول: هل لليلة القدر علامات نستدل بها عليها؟ قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا أكبر علاماتها، سلام هي حتى مطلع الفجر. من أكبر علاماتها هذه العلامات. وهل لقبول الطاعات علامات؟ من أهم قبول علامات الطاعات أن الإنسان يصبح بعدها مقبلا على الآخرة متجافيا عن الدنيا، هذا دليل قبول الطاعات. يقول: عليكم السلام ورحمة الله، ما معنى من صام رمضان، أي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ سؤال: ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بالله عز وجل وبموعوده واحتسابا للأجر عنده يوم القيامة. هل أخرج إيش؟ الزكاة، زكاة الفطر. هل أخرج لأنثى الزكاة وزوجها فقير؟ نعم، يعني إذا كان زوجها هي غنية ولا زوجها فقير، إذا تخرج للفقير الزكاة تغنيه عن السؤال، زكاة الفطر تخرجها للفقير. إذا كانت الأنثى فقيرة أو زوجها فقير، أي نعم وهي فقيرة، لكن يظهر في السؤال هذا يعني عدم وضوح، لأنثى وزوجها فقير يعني ليست فقيرة هي، تخرج للفقير. أه؟ أي خلاص، إذن ما دام تخرج الزكاة للفقراء والمساكين، نعم زكاة الفطر مصارفها مصارف الزكاة الثمانية. في واحد وعدته يعني على كل حال بذمته وعدته نسخة من التحقيق والإيضاح بذمتك. نعم خذ، إياك الله، بارك الله فيك. أي هو أنت صحيح، بس أنا أتطلع وما رأيتك، أتطلع وما رأيتك، ولهذا أعلنت إعلان. أي نعم، بسم الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.